المسألة الأولى وكمبطل القضاء، الكلام على وجه الجملة في الاعتكاف كما هو معلوم، وما انتهى إليه الكلام هنا هو ما يبطل الاعتكاف، هذا هو الذي كلامنا فيه هنا. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ ذكر المصنف جملة من هذه الأمور التي تبطل الاعتكاف، وانتهى به الكلام إلى ذكر من أبطل صومه، فقال إن من أبطل صومه بطل اعتكافه. لكن إبطال الصوم كما سبق ذكر ذلك يكون بأمور أربعة، منها ثلاثة ترفع الاعتكاف، لا ترفع الاعتكاف، وواحد يرفعها ويوجب القضاء، لأن الصيام إما أن يبطل بمرض أو بحيض أو نفاس أو نسيان، هذه هي الأمور التي تبطل الاعتكاف، تبطل الصوم في ذلك، تبطل الصوم. فإذا أبطل المعتكف صومه بسبب مرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو نفاس، فإن هذا الاعتكاف لا يرتفع بل يبقى. فإذا ارتفع هذا المانع المرض هذان العذران فإنه يستأنف اعتكافه حيث توقف، يستأنف اعتكافه حيث توقف. إذا كان قد أتى بثلاثة أيام وبقي له يوم واحد فإنه يأتي بذلك اليوم ويكمل اعتكافه إن كان قد نوى أن يعتكف أربعة أيام. هذه هي إذن فالاعتكاف لا يرفعه حيض ولا يرفعه مرض ولا يرفعه دم نفاس بل يستأنفه. فإن كان هذا الشخص قد بطل صومه هذا فهل عليه أن يقضيه أو لا يجب عليه؟ هذا السؤال الثاني في هذه المسألة، هو السؤال الثاني. السؤال الأول هو هل يرتفع الاعتكاف بكل مبطل أو لا؟ الجواب يرتفع الاعتكاف بالعمد، هذا لا نقاش فيه، هذا يرفع الاعتكاف ويبطله ويوجب الاستئناف. فمن أبطل اعتكافه بأكل أو شرب أو غيرهما فإن العمد يبطل الاعتكاف ويوجب الاستئناف من أول العدد، استئناف هكذا. لنفرض هذا في صورة إنسان يعتكف عشرة أيام، عشر أيام اعتكف منها أربعة خمسة ستة سبعة، 8 تسعود اعتكف حتى اليوم التاسع مثلا، اعتكف 9 أيام، ثم في آخر التاسع، هذا غير باش تقيس عليه غيره، في آخر التاسع أبطل الاعتكاف عمدا، أبطل صومه عمدا، أبطل الصوم في الاعتكاف عمدا بكل مبطل للصوم. نجد هنا هل يرتفع الاعتكاف بكل مبطل للصوم أو لا؟ ده هو السؤال الصحيح. يرتفع الاعتكاف بكل بالعمد بالمبطل العمد للاعتكاف ويوجب الاستئناف. إذا ماذا على هذا الشخص الذي أبطل صومه في الاعتكاف؟ أن إذا صام 9 أيام وأبطله في آخر اليوم التاسع أن يستأنف هذا الاعتكاف من أوله، هذا 10 أيام كلها الآن، هذه 9 أيام تلاشت تبخرت لا وجود لها، وكان كالذي أبطل صلاته في آخر الصلاة، في آخر الصلاة في السجدة الأخيرة وبعدما جلس قبل أن يسلم أبطل صلاته بإبطال وضوئه مثلا أو بإبطال الصلاة بما يبطلها، لا بد أن يستأنفها من أولها. ووجه هذا قد قدمنا بيانه، وهو أن الاعتكاف زمانه كله، الاعتكاف وحدة واحدة، الاعتكاف وحدة واحدة، فإذا أبطلت منه شيئا بطل في الحقيقة أنه شيء واحد كالصلاة، إذا أبطلت من الصلاة جزءا بطلت الصلاة كلها لأن فيها ذات واحدة. هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو وجه تقريرها تأصيلا وتوجيها. نعم، إذا لابد أن يستأنف الاعتكاف من أوله. لماذا مثلنا بآخر لحظة من تسعة من اليوم التاسع؟ لتعلم أن هذا على أنه آخر لحظة في الاعتكاف، ومع ذلك أبطلوه كله. وإذا كان هذا يبطل في اليوم التاسع فمن باب أحرى يوم الثامن، ومن باب أحرى يوم السابع، ومن باب أحرى يوم الخامس، ومن باب أحرى كذا إلى يوم الأول، فهذا كل فيه الأحراوية على هذا، لأنك ربما تقول لا فيها يغلب القليل على الكثير إلى آخره، كل هذا تلاشى لأن الماهية لا تقبل التجزؤ، حقيقة لا تقبل التجزؤ. الصلاة ما كتقبلش أنك تصلي واحد ركعة وحدها وتصلي ركعة وحدها وتصلي وتأتي بالتشهد وحده، لا، كذلك الاعتكاف لا يمكن أن تجزئه، فإذا أبطلت منه طرفا ذهبت حقيقته. جيد، هذا بين، هذا لا إشكال فيه. إذن فإذا حصل العمد بطل الاعتكاف ووجب الاستئناف. بقي هنا إذا بطل الصوم بغير عمد، بطل بغير عمد، كمثلا كأن يكون الصوم قد بطل بمرض أو بنفاس أو بحيض أو بنسيان، العمد هنا غير موجود. إذا حصل هذا المرض حيض نفاس فإن الاعتكاف لا يرتفع، لا يرتفع، بل يستمر الاعتكاف ما لم يكن المعتكف بعد خروجه من المسجد قد أتى بما يرفعه. هذا المرض لا يرفع الاعتكاف، هذا السبب الآخر عند النساء لا يرفع الاعتكاف، النفاس لا يرفع الاعتكاف، النسيان لا يرفع الاعتكاف، ما في مشكلة، هذه الأربعة لا ترفع الاعتكاف. ولكن إذا خرج هذا الشخص المريض أو هذه المرأة من المسجد يجب عليها أن لا تأتي برافع للاعتكاف، لأن إذا أتت بالرافع خلاص وقعنا فيما يقع فيه المتعمد وهو وجوب الاستئناف. فرضوا مثلا أن هذا الشخص مريض فقيل له لا بد أن تفطر، فأفطر، خرج من المسجد أو لم يخرج، المهم الآن في حالة الإفطار توقف الاعتكاف وبقي ما سبق على حاله، فإن بقي في المسجد مثلا أو في بيته كذلك واحترم ما يجب عليه بالاعتكاف، فلم يباشر المرأة ولم يقبلها ولم يأتي بشيء من هذه ما يسمى بمقدمات الجماع، أما إذا تم الجماع فهذه قضية أخرى، لأن الاعتكاف في باب الشهوة يبطله ما يبطل الوضوء، الاعتكاف في باب اللذة والشهوة يبطله ما يبطل الوضوء، أنه لازم له، لأن التعبد لا يمكن أن تكون مع الاشتغال باللذة التي تنافيه، اللذة تنافي عبادة الاعتكاف كما أن الصلاة أيضا تنافي، كما أن الصلاة أيضا تنافي الاشتغال باللذة، كما أن العبادة كلها الأصل فيها أنها تتنافى مع هذه مع هذا الأمر، الجماع ومقدمته العبادة كلها تنافيها، العبادة البدنية الصلاة، لو أن الإنسان مثلا مس إنسانا بشهوة في الصلاة أو قصدها ولم يزيد خلاص تلاشى الوضوء وتلاشت الصلاة معا، ولو فرضنا أن إنسانا مثلا في الحج أتى هذا الفعل، فتعلمون ما فيه من التفاصيل على أن الحج قد خفف فيه الأمر، ولكن إذا وصل الأمر إلى حد جماعة النساء فتعلمون هذا في تقبل إبطال الحج، والاعتكاف لأن هذه الأشياء تنافي العبادة، هذه الأشياء تنافي العبادة، ولما كانت تناقضها وترفعها أفادت بطلانها. إذن فلو أن إنسانا اعتكف وأتى هو اعتكف فمرض فخرج إلى البيت فأتى بمقدمة من مقدمات الجماع، مثلا قبر المرأة، ماشي فقط المرأة، كل ما يشتهى أو لمسه على الوجه المفصل في باب الوضوء، قصد اللذة ولم يجدها بطل اعتكافه، وجدها ولم يقصدها بطل اعتكافه، قصدها ووجدها بطل اعتكافه، لم يقصدها ولم يجدها صح اعتكافه كالوضوء مثله تماما. ولذلك على هذا المريض خرج من المعتكف أن يتلبس بهذا الحسن الذي يجعله باقيا على اعتكافه. أما لو أتى بذلك سنرجع مرة أخرى إلى صورة الاستناف الذي تكون من العمد، لأنه تعمد ذلك. والغريب أن الفقهاء هنا قبلوا أن يكون النسيان غير رافعين، غير رافعين، إذا كان مثلا ناسيا فأكل أو شرب تساهلوا معه فقالوا هذا لا يرفع، هذا لا يرفع الاعتكاف خلاص، ولكن إذا أتى هذا الأمر وهو التقبيل مثلا أو اللبس وما شبه ذلك بالنسيان لا يغتفرون، كأنهم يعتبرون أن ضد الناقض الشرعي للاعتكاف هو مقدمات الجماع أو الجماع، نقض الاعتكاف بمجرد ما يجيء هذا يرتفع الاعتكاف، وهذا في الحقيقة يجب أن نستصحب في حقيقة الاعتكاف وأن يبحث عنه. ولو فرضنا مثلا أنه ورد من النصوص ما قد يمس هذا الضابط فإنه في الحقيقة سيزول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيقول المباح وغير المباح في هذا الأمر لم ينقل عنه شيء سوى الترك، وما دام الترك هو الذي نقل عنه فيجب أن نستصحب لأنه قد يكون من صميم هذه العبادة، أي ذلك تشدد فيه لهذا، لأن لما تلبس بالصوم تلبس، لما تلبس بالاعتكاف تلبس بعبادة، ولا بد أن نلاحظ جميع ما كان معها من طروق وما كان معها من أفعال. فإن قال قائل ومن أدراكم بأنه لا يباح هذا الفعل في الاعتكاف المباشرة أو كذا إلى آخره، يقال له بأن هذا الأمر لا بد أن يثبت ما يدل على جوازه، ولما لم يدسون على جوازه نظرنا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو عشرة أيام في المسجد ولم يمد يده إلى امرأة ولا نقل عنه أنه بشر، بينما في الصوم انقل عنه هذا في الصوم ولم ينقل عنه هذا في حالة الاعتكاف، واعتكف مدة من الزمان في المسجد وكان النساء يظنه سوف يدخلنا إليه في المسجد وكما هو معروف ويسحبهن، ولم ينقل عنه أنه مد يده إلى أي منهن. فإن لم ينقل هذا لا بد أن نعتبره بأن فيه إشعارا بأن ماهية الاعتكاف لا بد فيها من هذا الترك. قد تقول وما أدرانا بأن هذا اللمس أو هذه القوة تبطل الاعتكاف، ومن أدراك أنت أنها لا تبطله، مع أن الذي سيشرع كف هو الرسول عليه السلام كف، وما دام قد كف زمانا وهو على هذا الحال فهذا دليل على أن هذا الكف من ماهية الاعتكاف، لأن الأخذ من الفعل النبوي يجب أن يكون من جميع الجهات لا فقط من جميع الفعل، حتى من جهة الترك، لأن الترك يبني الحقيقة، ترك يبني الحقيقة. أنا إذا كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بعبادة، تلبس واحد العبادة وفعلها على هيئة مخصوصة، على هيئة مخصوصة لها حقيقة، هذه الحقيقة كلها تنقل، ومن جملة ما ينقل فيها الطرق التي صاحبتها في الاعتكاف، لم يجلس مع أحد ولم يحدث أحد ولم يوقع المشاورات وهو معتكف، وترك هذا الذي ذكرناه من لمس النساء وما شبه ذلك. إذا كانت هذه الطرق قد صاحب هذا الفعل على الدوام مع أنه قد يوجد المقتضي لهذا، فهذا دليل على أن هذا لا بد أن يكون داخلا في الماهية، ولا بد أن يكون مما دخل في حقيقتها في ذاتها. هل النهي قبل فرقنا هل النهي ولا تباشرهن وأنتم معك يكون في حدود الله فلا تقربوها؟ نعم غير أدب، لأن المباشرة ديال النساء قد يدعي فيه مدعين بأن هذه الأشياء التي قلتم أنتم مسها كذا، المباشرة معروفة، المباشرة هو التقاؤه، وكثيرا ما يكنى عنه بالجماع، فلا نباشروهن، هذه المفضة هذه تنصرف في العادة إلى الجماع. لكن كيف دخلت هذه المقدمات؟ هذا من الترك النبوي بالأصالة، ثم ننظر في دلالة الشرع حينئذ فنفسر بها المباشرة حينئذ الذي في القرآن، وبذلك نكون قد فسرنا القرآن بالحديث. هذا منتهى القول في هذه المسألة. إذا خلاصة القول أن هذا المريض ولا هذا المرأة ولا هذا الحائض إذا خرجوا فإن وقع الكف من الجميع عن ما يبطل الصوم فإنه حينئذ، فإن ما يبطل الاعتكاف فإنه حينئذ يمكن بعد الصحة وبعد القدرة على استمرار الاعتكاف أن يرجع من شاء من الذي يكمل ما عليه من الاعتكاف، ولكن الاعتكاف الذي يكمل هو الاعتكاف الذي هو مضمون، أما الاعتكاف المعين فإنه سيرجع منه فقط إن بقي منه شيء، أما إن لم يبق منه شيء خلاص فات زمانه بعذر شرعيين والقضاء لا بد أن يكون ديما من جديد ولا أمر جديد. فرض مثلا شخص أنه نذر أن يعتكف عشرة أيام فمثال، واعتكف يوما واحدا ثم مرض، أو امرأة ثم نزل بها هذا العذر فاستمر فيها هذا الحكم مدة مثلا 9 أيام، وفي اليوم العاشر زال هذا العذر وارتفع حكم هذا الآن أنه لا شيء عليه، خلاص فات زمنه الاعتكاف، لأنه عينه قال سأصوم عشرة، هكذا قال لله علي أن أصوم 10 أيام من من هذا اليوم إلى هذا اليوم. هذا كي تسمى النادر المعين، هذا كي تسمى النادر الاعتكافي المعين. وقال غادي نبدا نهار السبت حتى نهار السبت مثلا ولا نهار الاثنين، ولكن نهار السبت نهار الأحد مرض، ذهبت الأيام كلها وهو في حالة المرض. ففي هذه الحالة ماذا عليه؟ فات زمان اعتكافه وسقط عنه الطلب لأن الزمان قد فات. أما إذا كان النذر مطلقا غير معين، مثلا قال هو لله أن علي أن أصوم مثلا 10 أيام، خلا أن أعتكف 10 أيام، قال 10 أيام وخلاص، ما قال في رمضان ولا شوال ولا علي، فمرض فعندما دخل في الاعتكاف فعندما يصح هذا الشخص ويقدر على الإتيان بهذا الفعل يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويكمل ما عليه من الأيام. إن هذه لم تفوت بفوات زمانها، إن هذا العبادة لم تفوت بفوات زمانها، إذ زمانها غير محدود والإطلاق ينزل منزلة الأبدية. قد تقدم أن لفظة الأبد ترفع التعيين والإطلاق يرفع التقييد، وقد سبقت قرير وعيد قوله لله علي أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا، كلمة أبدا ترفع التعيين والإطلاق يرفع التقييد. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الآن هذا سؤال واضح، هل يرتفع الاعتكاف بكل مبتلى من الصوم أو لا؟ بالعمد لا نقاش في ذلك، بالمرض أو بالأعذار التي تكون عند النساء والنسيان لا يرتفع، لكن بشرط أن يلتزم المعتكف حينما ينفصل عن المسجد أو هو في المسجد، المهم ينفصل عن الاعتكاف سواء بقي في المسجد أو خرج، عما يبطل الاعتكاف. السؤال الذي يتبع هذا هو هذا الصوم الذي بطل الآن راه فيها 10 أيام ديال الصيام، هاد 10 أيام ديال الصيام الآن كل هذا هاد 9 أيام الصورة التي فرضناها 9 أيام كلها قد أفطر فيها هذا المعتكف، هل يجب عليه أن يعيد هذا الصوم أو لا يجب عليه؟ إن كان بمرض أو بهذه الأعذار لا شيء عليه لن يقضيه، وإن كان بنسيان قضاء ما أفطره بسبب المرض أو هذه الأشياء لا شيء عليه، وما أفطره بنسيان لابد أن يقضيه، لأن النسيان هنا في الاعتكاف تقوى بماذا؟ الصوم في الاعتكاف تقوى به بالاعتكاف، فاقترب بذلك من الفرض، لذلك أعطي له هذا الحكم في عبادة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار، ووجهه بين ومسألة. وهذا نظير المرض هنا والحيض وكذا وكذا، هذه الأعداد تنزل منزلة ما يباح في الصلاة، ما يباح داخل الصلاة، ما يجوز فعله داخل الصلاة، أي ما أمرت بالعمل بمقتضاه وأنت في الصلاة. أن هذا الإنسان المرأة مثلا لما نزل بها هذا الدم الآن أمرت بترك الصيام، الأوامر إذا وردت في العبادة لا ترفعها، لأن الطاعة لا ترفع الطاعة، الطاعة لا ترفع الطاعة، لأن الأمر بالشيء إنما هو نهي عن ضده، والأصل في الطاعة المأمور بها داخل العبادة، مش أي طاعة، المأمور بها داخل العبادة أنها تفعل فيها ولا تؤثر في حقيقتها. دخلت الصلاة مثلا ثم ناداك النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ستستجيب له فقط، صلي، هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة كما هو مقرر، لا يبطل الصلاة. هل تقول له نعم تكلمت وللبيك يا رسول الله مثلا؟ لا يؤثر في العبادة، لأنك مأمور بهذا الفعل داخل العبادة. وكذلك أن تصلح للإمام وهو يقرأ ولكنه ارتبك فصححت له، ولما لم يفهم أعدت عليه، هذا كلام لكنك مأمور به. أو قد تقول له إذا لم يفهم بسبحان الله أن تنطق له بما تركه من الصلاة على الترتيب الذي ذكر، تقول سبحان الله، ثم إذا كنت واقفا تخط خطوتين أو ثلاث حتى تأتي إلى الأمام فتجعل فوق أمام عينه لم يفهم، لا بغاش يفهم، تقول لها لتعرك ركعتين وقالوا لم يفهم، تكلمه على قدر الحاجة. هذا كله داخل الصلاة وهو مغتفر ولم يرفع حقيقة الصلاة لأنه لا ينافيها، لأن كل مأمور به داخل العبادة الأصل فيه أنه لا ينافي تلك العبادة، لا يرفعها، لأن الشرع لا يمكن أن يأمر بشيء في العبادة وهو يبطلها، وإنما يأمر بما لا يتنافى معها ولا يتناقض مع ماهيتها. وهذا ومن ثم قالوا بأن من شمت العاطس لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته كما هو معروف، قالوا هذا متفق عليه، أن من حمد الله وليس من شمت العاطس، من حمد الله في الصلاة قالوا لا تبطل صلاته، وأما تشميت العاطس ففيه خلاف، ولم ينقل الجواز إلا عن البوزوري في قول له رده قوم، قالوا بأن هذا ليس مأمورا به لأن الندب لا يساوي الوجوب، والعبادة في الغير ليست كالعبادة التي ختمت بها. شميت فيه الخطاب لذلك أبطل. نعم فيه الخطاب أيضا، نعم فيه الخطاب، فيه الخطاب وفيه هذا، وهي عبادة في الغير، فعل وقع في الغير فتعلقت بهذه العبادة. إذا خلاصة الكلام أن هذه الأمور لا تنافي الاعتكاف، والاعتكاف باقي ثم يستأنف على وجه الذي تقدم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع على وجه التفصيل. هذا كله مقيس على البناء على ما سبق في الاعتكاف، مقيس على الرعاس، على الرعاس. قد يكون هذا مستقلا بالتخريج بالقاعدة التي ذكرناها أن ما أمر به شرعا داخل العبادة لا ينافيها، لا ينافيها. ولذلك إذا نظرنا في صلاة الخوف، صلاة الخوف، فأنت ترى أن صلاة الخوف فيه ما يسمى بالمشايفة، الذين في الصلاة خوطبوا بالجهاد، أين الركوع؟ لا ركوع، لا سجود، لا أي شيء، أنا صلاة المشايفة فيها فقط إحضار الصلاة على القلب وإمرارها، مثل ركوع لا سجود. لذا أحدثكم عن صلاة الخوف، أحدثكم عن الصلاة في حال المشايفة، المشايفة والتقابل بالسيوف، والرؤوس تتطاير والأطراف تسقط، ولو تراجعت إلى الوراء ولو تراجع عن المقاتل وراء هزموا واستؤصلوا، لا محل للكلام ولا محل. ماذا تفعل؟ تكبر بنيتك أو قد تكبر باللفظ وتدخل في الصلاة والسيف يطير ذات اليمين وذات الشمال، وتكمل صلاتك بأن تفرض الركوع ثم تفرض السجود، لا حركة في الرأس ولا حركة في الجسم، وإنما هي أمور اعتبارية، ثم تكملها على هذا مارا لها على قلبك حتى تخرج منها. لماذا أبيح هذا كله في فعل وصحة الصلاة؟ لعدم وجود المنافع. فالصلاة صحيحة لأن لا يتنافى هذا الطلب مع طلب الصلاة، فيمكن الجمع بينهما، وهذا في الشريعة معروف وهو مسطور فلا حاجة إلى تكرير الكلام فيه. نداء الأم ليس كنداء الرسول، هل عندك دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ورد فيها النص؟ وسبحان ذلك استجيبوا لأمكم، كان في نص، هذا رمى الشرعي ثبت فيه الوجوب، أما هذاك فلذر إما افسدت العقوق فقط، لذر إما افسدت العقوق، أما لو عرفت أنها لن تحزن ولن تقلق، وربما إذا كبرت لها عرفت أنك تصلي ففرحت لأنك تصلي، لأن إذن هذه المسألة تتعلق بمناط، وإذا كان هذا المناط هو متعلق الحكمي فيبنى حكمه على وفقه، فتفطر الفروق في مثل هذا. الفرع الثاني ومما يبطل الاعتكاف أيضا ويرفعه السكر بالليل، كذلك السكر بالليل. ودفع السكر بالليل ما مفهومش هذا الاعتكاف الغريب، هو اللي مفهومش كيف يكون هذا معتكفا وكيف يكون والله يجينا من البلاء، كان مسكين تبلاء البلاء. وما يقيد المخلوق وما تقيد المخلوقات إلا بالابتلاء، الإنسان تبلاء تبلاء. وإذا وجد ذلك البلي، هذاك البلية تصير مثل قلادة في عنقه يجر بها كما يراد منه. الشعر كثر من الأدوات ديال هذا الأمر، هذا للشباب وللرجال ولغيره، لأنه إنك إذا كنت مهتمسا بحب الدنيا، بحب المال، بحب الشهوات، بحب ربما بالمخدرات، ربما بالخمر، ربما بالقمار، بكذا صافي أصبحت عبدا له. أنت الآن في قبضة هؤلاء الصالحين. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص ما أدري كيفاش أنه سكر مسكين ما أعلم بحاله، سكر بالليل في الاعتكاف، في الاعتكاف. وربما يكون هذا الشيء مثلا قد افتي له به لحالة مخصوصة معينة، لأن بعد هذه المحرمة وهذه الفتاوى الشاذة وهذه الأحوال الشاذة كتكون الفتاوى هذيك الأحكام الشاذة كتكون لأحوال شاذة، وهذا ليس ببعيد، لأن في بعض الحالات تلقى فتوى شاذة تناقض الحقيقة الشرعية، ومع ذلك الفقهاء يمرون بها لحالة خاصة ظهر لهم أنها تعتبر من المصلحة الشرعية. ممكن يسكن مثلا أنه هدد بالقات أو هدد بالموت قدام هذه القرعة، ولما جاء هؤلاء القوم هؤلاء الذين سيأخذونه يعذبونه على دينه أو على استقامته، ما لقى ما يدير، هز ذاك الشيء شربه، لقوها قالوا هذا عسكري، هذا بحالنا تحسن حاله مسكين رجل صالح فيتركونه. أن من الناس من يتخذ مثل هذه المظاهر يتوقي من الشر، يمكن ماشي بعيد. كيف يمكن أن يشتري الإنسان في بعض الدول يشتري قنينة الخمر ويصبها في المرحاض ويضعها في ذاك المكان ديال الزبل عند بيته، فإذا جاء الذين يبحثون عن المستقيمين وغير المستقيمين لقوا القيامة السيدة درسوا سن طيب، ودما أنه قد سكر خلصنا كيفش أنه يسكر وقرق إلى آخر ما هنالك. خلاصة الكلام أن هذا غير مستبعد حتى من الناحية الشرعية، قد يقع الإنسان في هذا لحالة مخصوصة قد تعرض للشخص، وهذا أمر ممكن والمستبعد. إذن فإذا وقع هذا بليل ثم سكر بالنهار خلاص بطل الاعتكاف، ذهب الاعتكاف، مش بطل الاعتكاف ويمكنه الاستئناف، بطلت ماهية الاعتكاف، زال الاعتكاف. ولو وقع له هذا في آخر يوم من الاعتكاف يجب عليه أن يستأنفه من أوله، أن يستأنفه من أول من اليوم الأول، فيأتي به كما في الصور التي سبقت على نفس السنن بالأفق. هذا هو حكم من كان قد سكر بالحرام. أما من سكر بالحلال فالأصل فيه أنه لا يرتفع صومه حقيقة في ذلك اليوم، لا شك أنه ليس بصائد، النهر ذهب والاعتكاف زال، ولكن التفصيل الذي عند فقهاءنا هو ما سبق في الإغماء. تذكرت مسألة الإغماء، عقدت على الحكم الأحكام التي التفاصيل التي ذكرت فيها تنقل إلى هنا. فإن سكر بالحلال وأدركه الفجر وهو في حالة السكر ما حكمه؟ بطل صومه، لأنه ليس في وقت التبييت عاقلا. إذا كان قد سكر بالحلال، كلامنا في الحلال، احنا كنهضروا هنا في السكر بالحلال، الحلال ما كاينش خمر، ما كاينش مسك الحلال، إنما الرجل قصد إلى أن يأكل شيئا ما فأسكره أو أراد أن يشربه وهو يظن أنه ماء أو ما شبه ذلك فسكر، أو أنه قد شم شيئا فليظن أن شمه لا يضر فأصابه السكر، غاب عقله تعطل إدراكه فوجده الفجر على هذا الحال، خلاص حكم ما سمع ثم أن صومه قد زال. إذا أدركه هذا الحال السكر بعد الفجر، فهنا لا بد أن ينظر إلى الزمن، فإن كان قد حل به هذا الحال في غالب الوقت ما حكمه؟ بطل صومه، إذن بطل اعتكافه، وإن كان ذلك أقل صح صومه وصح اعتكافه. الصورة التي قدمت في الإخلاص من قبل إلى هنا، هذا ما يتعلق بالسكر به بالحلال. قال رحمه الله: وفي إلحاق الكبائر غير المفسدة بالصوم كغيبة وسرقة به، أي بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن، تأويلان وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر وهو كذلك. نعم، هل بناء على أن شرب الخمر من الكبائر، وقلتم يا معشر الفقهاء بأن سبب بطلان اعتكاف هذا السكران أنه أتى بالكبيرة، فهل كل الكبائر مثل شرب الخمر أو لا؟ اختلف العلماء في هذا القياس في إلحاق جميع الكبائر بكبيرة شرب الخمر، فمنهم من سوى بينهما، فمن سوى بين شرب الخمر وغيره من الكبائر وتعلق فقط بمناط الكبيرة وجعل ذلك هو موجب الإبطال. ولكن من الفقهاء من أبدى هنا فارقا، قال إن إبطال السكر للاعتكاف ليس بسبب أنه كبيرة فقط، بل لأنه كبيرة ويعطل الإدراك في جزء من الزمان الذي هو زمان الاعتكاف. إن الاعتكاف يجب أن يكون فيه الشخص إما ذاكرا وإما قارئا القرآن وإما قارئا لكتاب في العلم وإما لدراسة حديث نبوي، العبادة ما العبادة بجد، لكن جاء السكر فعطل هذا الظرف وملأه بهذا الحال. إذا كان هذا الظرف قد عطل معنى أنه ارتفعت فيه العبادة، وإذا ارتفعت فيه العبادة فمعناه أن طرفا من الاعتكاف قد اسقط، ومعلوم أن الجزء أن الماهية إذا أسقط منها الجزء جزء إذا أسقط الجزء منها تسقط كلها. إذن فمن نظر إلى أن الذنب الكبير كاف في القضاء بإبطال الاعتكاف تمسك بهذا وعمم، قال إن كل ذنب يعد من الكبائر هذا يبطل الاعتكاف، لأن هذا الوصف كبيرة هو الموجب لهذا الإبطال. ومن أبدى هذا الاعتبار فقال الإسكار ليس مبطلا لأنه كبيرة فقط، بل فيه شيء زائد وهو أنه يعطل الزمان، يملأ الزمان بفقد العقل والإدراك، وبذلك يرتفع فيه الذكر ويرتفع فيه القرآن ويرتفع فيه تلاوة القرآن وكل ما هو شرعي. هذا فإذا أخذنا بالمذهب الأول وأن الكبائر تنقض الاعتكاف، يمكن أن يدخل في ذلك الغيبة، أن إنسان إذا دخل المسجد الآن وجلس يذكر الناس فقال له فلان كذا، لأن بعد الاعتكاف كذا يكون يجتمعون في المسجد ويذكرون أخبار السوق وأخبار البلاد وكذا، ثم يقول يا بركة علينا من الأخبار النظر تفضل دير شويه ديال الذكر وشويه ديال النوافل. هذا الفعل الغيبة أو النميمة أو الزور أو الكذب إذا أخذنا بهذا وهو أن كل ذنب كذب يبطل الاعتكاف، فهذا يبطل الاعتكاف لأن هذه من الكبائر. والراجح أن هذا هو الحق لأنه يتنافى مع صميم الاعتكاف. ومن أتى بمعصية داخل عبادة ترفع حقيقتها فلا بد أن يكون هذا قبيل بالإبطال. إذن الراجح هو هذا، هو أنها الكبائر ترفع الاعتكاف، وإذا ارتفع الاعتكاف وجب استئنافه إذا كان غير معين، فإن كان سواء كان معينا أو غير معين. بد من الإشارة هنا إلى تحرير هذه المسألة حتى لا نقع في الخطأ، لأن الاعتكاف المعين إنما يسقط قضاؤه إذا كان قد فات زمانه بأمر سماوي فالمرض والنسياني أو ما أشبه ذلك. أما إذا رفعه الشخص عمدا هذا لا يحكمون فيه بعدم الوجوب، بل يقول لا بد أن يعد، لا بد أن يعد لأنه أفضل العمل، ومن دخل في عبادة وأفضلها ماذا يجب عليه؟ هو الاعتكاف لم يكن واجبا بالأمر الأول ولا باللفظة الأولى، ولكن وجب قضاؤه بوصف طارئ وهو الإبطال بالعمل. واضح؟ لا بد أن نقف على هذه المعالم الفقهية في هذا المقام، لا يعلم ذو النظر أين يوجه النظر. هكذا الصوم المعين الذي حدد زمانه الأصل فيه أنه لا يقضى إذا فات زمانه، يقضى إذا فات زمانه، هذا هو الأصل. خلاص هو غادي بدا مثلا نهار اثنين جاء الإغماء وبقى على هذا الحال ولا جاء سبب من أسباب المرض حتى انتهى إلى اليوم الأخير، هذا لا يقضى لأنه فات زمانه بأمر سماوي بعذر سماوي. مفهوم؟ لكن لو أن هذا الشخص الآن هذا صاحب الصنع أبطله عمدا ماذا عليه؟ هو ليس أن التعيين هو الذي أوجب القضاء، لأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. ومن أين جاءه القضاء هذا؟ حيث أبطله بالعمد وقد تقرر أن العبادة من دخل فيها وجب عليه، فإن أبطلها وجب عليه. إذن مناط القضاء في هذه الصورة هو هذا الإبطال عن عمد الذي يجب القضاء بعد الدخول في العبادة. واضحين الصورة حتى لا تختلط الأمور. صوم المعين لا يقضى إذا فات زمانه بأمر سماوي المرض إلى آخره، فإن أبطله عمدا ليس الصوم المعين هو الذي أوجب القضاء، بل هذا إبطال عمدا لأنه دخل فيه فأبطل. ومن المقرر في المذهب أن من دخل الصوم أو الصلاة للتطوع والاعتكاف أو الحج أو العمرة ثم أبطل ذلك ماذا يجب عليه؟ القضاء، لقوله تعالى وأتموه الحج والعمرة لله. لمن دخل وأتموا، وهذا مما تمسك به المالكية، نظروا في المناط لماذا يجب أن يسمى الاعتكاف والحج؟ لأنهما عبادة، وما دام هذا قد تقرر هنا فالعبادة يسري في هذا الحكم بلا فرق، ولو أدلة أخرى في هذا البيت ما تبطل عمله. لم يقال إن الاعتكاف هذا فيه الدليل الخاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نوى الاعتكاف ولما وجد نساء وقد ضربنا الأخبياء المسجد تراجع عن الاعتكاف. يمكن نعم هذا الدليل الآن يحتمل أن يستدل به من يقول بأن الاعتكاف لا يجب إتمامه، ومنهم من يقول بأن هذا فيه دليل على وجوب إتمامه. وعلى كل فهذا الدليل فهذا الحديث صريح للاستدلال، أن الإنسان لما أراد أن يعتكف في رمضان طرأ ما طرأ فنقض الخيمة ونقض خيمة النساء بأمره، فانتقل إلى سوار فاعتكف فيها. هذا قوي جدا، يمكن أن يتمسك به في هذا البيت. نعم. إذن فمن أبطل صومه فعليه قضاؤه، هذا ما يجب في هذه الصورة. لماذا فرقوا بين النذر المعين في عدم القضاء وبين تطوع الصوم المعين؟ تطوع الصوم المعين في إسناده الجمع بينهما أنه معين في النذر الواجب وفي التطوع، فلماذا فرقوا قالوا في النذر المعين أنه لا يجب عليه القضاء وفي التطوع قالوا بالقضاء؟ لا، المعين سيكون نادر. نعم، ولو كان نذرا يعني ما الفارق؟ لا، التطوع شيء والتطوع لا يسبقها الإلزام. تطوع إنما الإنسان يقول مثلا سأعتكف غدا، هذا تطوع، هذا فيه ساعة وهو واسع، قد فيه واسع. ولكن إذا قلع لله علي أن أعتكف من يوم السبت إلى يوم الجمعة يصير ذلك هذا واجبا. والوجوب إذا حدد داخل الزمان يفوت بفوات زمانه، دخل في التطوع، تطوع ما في الوجوب. في التطوع يمكن حتى إذا أردت مثلا أن تتطوع اليوم ولم يظهر لك أن تعتكف، إذا أردت أن تعتكف غدا ولم يظهر لك أن تعتكف غدا يمكن أن تؤخره إلى يوم آخر، مسألة واسعة. هو الزمان فيه غير محدد بخلاف النذر المعين فهو محدد. مثلا قلت غادي نتطوع 8 أيام، أش من 8 أيام؟ أي 8 أيام؟ واش 8 أيام ولا 8 أيام؟ تقول مثلا غادي نتطوع من هذا الحد إلى نهار 2، كذلك هل ترى واجبا؟ وأن الوجوب لا بد أن يكون الزمان فيه وجوب حتى يكون قد فات بفوات زمانه، أما إن لم يكن الوجوب فهذا قد هو الوجوب. لكنه يسوى بينهما في الوجوب حين الشروع، يعني في التطوع الصوم معين، إذا تطوع بصوم معين نعم وشرع فيه صار واجبا في حقه هذا. نعم. فتساوي في الوجوب. لا، ماشي تساوي في الوجوب بالأصالة، تساوي في الوجوب بالدخول، هذا منط آخر. الدخول في العبادة فيه التزام كما هو مأخوذ من الآية بالإتمام، أما عدم الدخول فقط أن يقول سأتطوع بصوم كذا فهذا أمر فيه ساعة. لابد أن نفرق ما بين ما يكون من جهة اللفظ وما يكون من جهة الفعل. اللفظ له فقهه وما يترتب عنه، والدخول في العبادة هذا لا فرق فيه بين النوافل وبين الفرائض، لا إشكال فيه، الواجب وغير الواجب. إذا شيخ الظاهر أن في الصيام تطوع لا يلتفت إلى التعيين ولا عدم التعيين فهما سواء في الحكم، أليس كذلك شيخ؟ نعم. لا، ماذا قال لله علي؟ ماذا شخص تطوع أراد أن يصوم مثلا من الاثنين إلى الأحد أي القاضي مثلا أراد، هو عين، هو الآن عين، ماذا قال؟ مش نعرف وش عين، خاصة أصوم من الاثنين إلى الأحد ولم يدخل فيه، هو لم يدخل إلى لم يلزم، لكنه عين شيخ. لا، لم يلزم ما لم يكن الندر، ما لم ينطق بصيغة النذر أو ما يدل على النذر أو قرينة تدل على النذر لا يلزمه. هنا تقول المالكية المتنفل أمير أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء افترى. هنا كنت ذلك الحديث، من نوى أن يتطوع بالصوم أو غير الصوم ثم بدا له أن يفعل لا شيء عليه، لأنه لحد الآن لا يوجد لا لفظة تجيب ولا فعل يجيب. اللفظة التي تجيب تسمى الندر، هذا يترتب عنها النذر، صيغة النذر. والفعل الذي يجبه هو الدخول، فإن فقد أحد هذين السببين فإنه لا شيء عليه ويمكن أن لا يفعل ذلك إن شاء الله ولا يلزمه شيء. ونتطوع عامل نفسه. نعم. استشكال أخير وهو أن الذي يناسب الشيء في القضاء أن يكون مرتبط بما وجب لا بما جاز فعله، لكن الظرف أليس الظرف من ماهية الفعل؟ أليس الظرف من ماهية الفعل؟ أليس الوقت داخل في الفعل؟ ولا يمكن لأنه فات، لا يمكن لأنه فات، قد يقال هذا حتى في من شرع في الفعل. ها؟ قد يقال حتى في من شرع في الفعل بالتعيين. ما شرع فيه؟ شرع في الفعل التطوعي بالتعيين. شرع في التطوع بالتعيين وعين هذا هذه المدة التي سيصومها. لا لا الشروع الشروع الشروع هذه صفة لها حكمها الذي يخصها ما عليش علاقة بالتعيين. هو الشروع مش التعيين، الشروع دخلت في العبادة، دخلت في العبادة هذا الشروع هذا صفة مستقلة التعيين كان قبل ما دخل. نويت أن تتنفل، نويت أن تندون، نويت، ولكن الشروع هذا شيء آخر، هذا بذاته وصف يستوجب الإثنان بذاته، هذا بوحده يستوجب الإثنان، ما عندوش علاقة بالتعيين. أما هذا الأمر هذا وهو أن مثلا هذاك السؤال شفناه هو هل يفرق في التعيين في الصوم التطوعي في التعيين أو بغير التعيين، هل هناك بينهما فرق أو لا؟ لا إذا عين ما معنى عين؟ عين قال سأصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، إذا يوم الخميس هذا الآن تعتبر تطوع، سأصوم هذه نية، نية كذلك هذه النية في باب التطوع لا تؤثر ما تأثرش ولا إلا إذا كان فيها ما يدل على الندر. أنا كيفاش غيدخلها في الوجوب؟ علاش غيوجب عليه؟ بالنية لا تجيب، لابد من اللفظ. التعيين باللفظ غير مؤثر، غير مؤثر. التعيين بالندر هذا مؤثر، هذا هو اللي كيأثر. إذا ندر مثلا يوم الاثنين إلى يوم الخميس ثم أصابه المرض فالجزء من هذه العبادة زال، والقضاء يكون بأمر جديد، سيكون شي دليل آخر يلزمه بالقضاء ولا يوجد، خلاص فات الزمن الذي خطب فيه بالوجوب وكان مريضا فسقط عنه التكليف، كما سقط عما سقط عنه الشرع في مثل هذه الصور. نعم. ثم قال مسألة سبقت وهي ما إذا نذر صوم أربعة أيام ونوى في الاعتكاف في تلك الأيام الأربعة ثم مرض في اليوم الثاني مثلا ذهب إلى البيت مرت هذه الأيام، نعم هنا لا يلزمه شيء من حيث الاعتكاف، نعم لكن يلزمه قضاء تلك الأيام من حيث الصوم، هو نذر أن يصوم تلك الأيام ثم ونوى الاعتكاف فيها أيضا، أنظر في القضاء لا ليس في رمضان في النذر المعين، نعم نذر صوم أربعة أيام من اثنين مثلا إلى الخميس ونوى الاعتكاف فيها، نعم في هذه الصورة أيضا الصوم يقضى ولو فات زمنه لكونه تقوى بالاعتكاف كصورة لا تقوى. لا كل عبادة من النوافل إذا عينت ثم فات زمنها هذه لا تقضى. إشكال أن المحشي رحمه الله ذكر أنها تقضى، نرجع لهذه المسألة إن شاء الله وش نكتب فيها باش نقرروا هذه الصورة بما يكون فيها شيء فارق في في في في, في في هذه الصورة عما سواه. نعم. قال رحمه الله بجامع قوله بجامع المعصية أي بجامع الذنب في كل، والأولى بجامع أن كلا كبيرة. قوله تأويلان فيها إن سكر ليلا وصحى قبل الفجر فسد اعتكافه، فقال البغداديون لأنه كبيرة، وقال المغاربة لتعطيل عمله، قاله ابن عرفة، وله ما أشار المصنف بتأويلين انتهى. نعم. هناك فرق بين الحاشية وما ذكر الشارح، الشارح جعل العلة مركبة على القول الثاني. نعم شيخنا الكلام فيه فرق بين ما ذكره المحشي وما ذكره الشارح. نعم الشارح بفصل أن هناك تأويل أول وهو أنه كبيرة، نعم، والتأويل الثاني أنه كبيرة مع زيادة إبطال العمل. أما الثاني أما ما ذكر المحشي فبين بأن التأويل هو أنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله، نعم فلم يجعله مركبة على القول الثاني. نعم لأن تعطيل العمل هذا كافي في أن يكون مرض مستقل، هذا كافي لأن كما سبق أن ذكرنا لأنه لما كان هذا الزمان الزمان العبادة هذا التأويل ديال المغاربة مع القصودية التونسيون على وجه الخصوص، أما ما كتقصدوا هنا دائما المغاربة هم أصحاب هذا الأقوال هذه هم اللي هم صدر في هذا البلد في الزمن بالآن مغاربة يقصد بهم أصحاب الخيروان وبعض القراء وبعض أهل القراويين ثم تقصد ذلك الساعة بالمغاربة ولا بعض ننزلش ممكن غالبا تفلسهم اللي كي يكون عندهم هذا النوع من العمل المازيري والسلامي والخمي وجماعة كبيرة. إذن خلاصة الكلام أن هذا كاف وحده ليكون مناطق كافي كافي وحتى يعلله بهذا هذا كافي لكن نقول بأنه كبيرة زائد هذا. لا علاش قلنا زائد هذا؟ لأنه إذا اعتبرنا كبيرة فقط أنه كبيرة موجود في ذاته لكن هما قالوا بأن المؤثر مدروش معلم مركبة دار غير تعطيل العمل هو المناط هذا مذهب قوي مش مشكلة. الشيخ قد لا يسلم مثلا بالنوم لا النوم هو يعطل العمل لكنه لم يقل أحد بالنوم. تحدثنا عن حالته وفسر الكلام فيه بأنه ليس كالسكر قلنا بأن النائم مستيقظ يحكمون عليه بالاستيقاظ. ألم نفسر هذا الكلام؟ ألم نقول بأن النائم ينزل منزلة المستيقظ لأنه لو نبه تنبه؟ هذا هو المناط الذي تمسكنا به هناك هذه العلة. لو نبهنا وتنبه بخلاف السكران وبخلاف المغمى لا يمكن أن يتنبه عند التنبه ففرق بين الأمرين. إذن فالنائم بمنزلة المستيقظ لا يرجع عليه هذا في مناطق في هذا المناط فقط أنه يعطل العمل النوم يعطل العمل. نعم يعطل العمل ولكن هو نزل منزلة المستقل في الحكم. كذلك من اشتغل بالكلام المباح دون العبادة فهو نعم. عطل عمل العبادة. وإذا عطل الكلام المباح ما هو هذا الكلام المباح؟ لابد أن يدرس هذا الكلام المباح واش هو من النوع الذي يجوز في هذه العبادة ولا يجوز فيها. إذا كان هذا الكلام المباح لمصلحات اقتضت ذلك وكانت متعلقة بمصالحه هو هذا لا يمكن أن يؤثر. إذا كان الهضار والكلام سميته لا يقدم بأن يأل البطل كل شيء له حكمه. في الكتب أن العلة مركبة نعم في الكتب أن العلة مركبة كأن المحشي هنا لم يزد الصيام وحتى لو لم يزده وحتى لو لم يزده مثلا فرضوا مثلا أن الإنسان اشتغل بشيء يرفع حقيقة الاعتكاف قد سبقها مثل هذا في فرع سبق فهذا كافين حتى لو عدلوا به يمكن أن يكون كافيا. إشكال الشيخ أنه لو كانت هذه العلة لما اتفقوا على السكر بالحلال نعم السكر بالحلال أحالوا فيه على التفصيل السابق لكن السكر بالحلال يرفع حقيقة الصوم ولكن نظروا إلى طول الزمان وكثرته. أما إذا وجد تغيير الزمان فلا نظر إلى طول الزمان وكثرته عندئذ. هو دابا باش نسويو بين ما يمكن أن يكون وصفا اكتسبه الشخص ووصف سماوي هذا لا يمكن. لا يمكن نجيو مثلا نقول هذا عطل الزمان هذا ما عطل شيء هذا عطل عليه الزمان هذا الشيء ورد عليه بدون إرادته هجم عليه وأوقف هذه العبادة بدون إرادته لا يمكن أن نسويه بمن سكر أو بمن بغيره وذلك الحق بالمغمى عليه. نعم ولكن ينظرون إلى أن هذا الإغماء يرفع حقيقة النهي. لا بس نكون لا بد لكل وصف أن يعطى ما يستوجبه حاله هذا فعل المعطل لكنه سماوي. هل يمكن أن تسوي معطلا حصل للشخص بالعمد مع معطل سماوي مفروض عليه بدون إرادته؟ لابد أن يراعى هذا الأمر. ولذلك أعطوا لكل ذي حق حقه أعطوا لهذا الرافع لهذا العمل السماوي يعني تخفيف لأنه سماوي. فإذا نظرنا إلى أنه رفع المهية أعملناه هنا إذا عطل أكثر من النصف كذلك رعوا المهية ولكن من جهة أخرى خففوا في تأثيره لأنه سماوي هذا هو الفقه. رعوا كل الجانبين فكأنهم رعوا الجمع بين الدليلين مفهوم. كونه سماوي هذا وصف مناسب للتخفيف وعدم اعتباره كأنه غير موجود، هذا ما يقتضي، لكنه يعارضه أنه يرفع حقيقة العبادة. ماذا فعل في هذه الحالة؟ واعتبر هذا واعتبر هذا، وكان ما يؤدى إليه ذلك هو هذا التفصيل، مفهوم؟ لو قال مثلا أردنا أن نعمل باعتبار الوصف الأول هو السماوي، خلاص هذا نزل عليه أمر لم يكن له فيه إرادة ولا اختيار، حتى لو كان كل اليوم، حتى لو كان كل اليوم، أن هذا أمر هجم عليه وليس له بد من أن يرد عليه لو اعتبرنا السماوية وحدها. ولكن يوجد ما يعارضه وهو أنه يرفع الماهية، فنظروا إلى هذه الجهة وهذه الجهة فأعملوا الكل، وهذا من باب الجمع بين الدليلين. هذا من باب الجمع بين الدليلين، أن إذا تعارض وصفان كلاهما مؤثر ولا يمكن أن يعمل بأحد من دون الآخر، فلا بد أن يصار إلى الجمع أولا، فإن تعذر حينئذ يصار إلى الإسقاط. الصغائر لا تبطل، لكن ألا ينظر إلى المحل الذي وقعت فيه الصغيرة؟ لا يؤثر المحل هنا؟ هو الصغيرة تقولوا بأنها قد تكون مما هو مخفف حكمه، كما خفف الله فيه الحكم وخفف فيه الأحكام، كما خفف الله ما يترتب عنها من أحكامين، نحن أيضا مخفف ما يترتب عنها من أحكام. ثم إن الكبيرة لأن الصغيرة لا يمكن أن يخلو منها الفرض، لا يمكن أن يخلو منها، فلذلك قد يغتفر هذا لعسر المشقة وما شابه ذلك. وصحة بعدم وطء ليلا وبعدم قبلة شهوة ولمس ومباشرة كذلك. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة لفظة فيها تفاوت، فأنها لفظ مشكك، يبدأ من اللذة التي تكون بالنظر إلى اللذة التي تكون بالجماع، يعني المباشرة لذتها متفاوتة في مراتبها. المباشرة إذا وثقت قد تنصرف إلى الجماع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا المباشرة بالترك، خلاص لا يوجد لمس ولا قبلة ولا تفكر ولا أي شيء مما ينفي هذه العبادة. لكن التفكر هنا أرغوه، لماذا؟ لأن لفظ المباشرة ينافيه، تفكر ما لم يذكره، لأنه ليس مناسبا للفظ المباشرة، فقالوا ماذا؟ اللمس والقبلة وما جرى مجرى ذلك. ولكن عللوا الكل باللذة، المباشرة باللذة والقبلة باللذة، حتى القبلة دخلوا فيها اللذة وجعلوها قيدا مؤثرا، فإن فقدت اللذة قالوا هذه لا تضر، لأنها ليس فيها الوصف المناسب للإبطال. وذكروا ما سموه هما به قبلة الوداع وقبلة الرحمة، قبلة الوداع وقبلة الرحمة ما زال ما بغش قليل الدماغ ديالي، ربما لأننا فات الزمان فاسد، ما نقدروش نميزوا لا ما بين قبلة الوداع ولا قبلة الرحمة ولا قبلة أخرى، كل شيء نحن سوا. ما كيفاش قبلة الوداع؟ شنو الوداع؟ الوداع الوداع الوداع الوداع شنو الوداع؟ كيفاش زعما قبلة هذه غادي تكون زعما تجفف الشهوات ولا شنو هي؟ ولا أنا زوجة توقف الشهوات لأنك ستودع من ستودع بعدا؟ ولا كل حال هذا الشيء قالوا الفقهاء أنا أمر يستوجب المراجعة، أقولوا كقبلتين وسلام، لا وداع بلا رحمة بلا شهوة بلا كذا. إذن بعضهم ذكر هذا، لكن قالوا إن قبله في الفم فلا وداع ولا رحمة ولا أي شيء، هذه خالصة للشهوة، وفعلا شدها لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا سبحان الله العظيم، هاد الشيء دابا ديال البطلان ديال الصيام والبطلان ديال الوضوء والبطل، الناس يعتادوا عليه. دابا كتجي المراه ما كتعرفها ما تقول لك اهلا نسلم عليه، لا جانب كيسلموا بالوجه، تبع القبائل فإذا أتى الشخص بصفة من هذه الصفات فإن اعتكفه يبطل وعليه أن يعيده من حيث بدأه. هذا معنى البطلان هنا. ثم قال قوله بعدم وطئ ليلا أي فإن وطئ ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه واستأنفه من أوله ولو كان الوطء لغير مطيقة لأن أدناه أن يكون كقبلة الشهوة واللمس. وقوله ليلا الأولى ولو ليلا ولا يقال وطء نهارا دخل في قوله وكمبطل صومه لأن نقول تقدم أنه خاص بالأكل والشرب. نعم كذلك أي بشهوة ففيه الحذف من الآخر دلالة الأول. وحاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله. فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه. وعلم أن وطأ المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام. المهم هذا هو دعوة الرحمة. متى وجدتم يوما ما مثالا أخبروني به راه ثم دابا ربما احنا عندنا الوقت اللي مزوج فيكم يجيب لنا هذا الخبر. قبل امرأته لوداعنا ورحمتي وقت ما لقيت هذا الشيء خبرنا فيه بأنه حصل باش نقول فيه علان يحصل هذا وما لم يتزوج فينا ننتظره حتى يتزوج ويأتينا بهذا الخبر. قبل زوجته لوداعنا ورحمتي وبغضب وكره وبغض ولغد حيد ذاك اللذة إذا كان حقد عليها ويبغضها ويكرهها وإنما سلم عليها بكره وقهر يقبس لأن هنا كل شيء يتعطل الكره والبغض ولذلك أزمة نشوفك أزمة وقبله مع بغضه وكرهه له وحقده عليه هذا من تجنة أبدا أن هذه الصفة تفعل الشهوة بالعكس ستنقلب لأن يصير فيها غير واحد الطاقة إذا صارت إلى حالة لا تصير إلى حالة أخرى إذا اشتغلت بالأحقاد لا تشتغل بالشهوات إذا اشتغلت بالشهوات تموت الأحقاد وتموت الضغائن وتموت الرضا وتكون عين الرضا وإذا اشتغلت بالأخرى تكون عين السخط ولا يمكن أن تتعطل قوة واحدة لكينا في الإنسان ثم إنها تظهر على أشكال مختلفة طارة تظهر في صورة الحق تظهر في صورة القرة تظهر في صورة ما يسمى بالعشق تظهر في صورة الطمع تظهر في صورة الشهوة هكذا. إذن فلو قالوا مثلا لا إن ودع لكرهين وبغضين وحقدين ما في مشكلة على كل هذا ما ذكره ثم قال هذا كلام ما كيتسماش اللمس راه ما كيتسماش اللمس هذاك هذا كان الطرز من شعرها وتغسل شعرها هذا ما كيتسماش اللمس انا ما الذي تلمسه فين لا شعره لا شكون قال هذه تمس دقنه وتمس صرغته فين غادي انت شعر هو كيخرج راسه اش كيدير هي كتخبى عليه الماء في الشعر وكتغسلو فقط والشعر كيدخل فيه شي حاجه اخرى ها هو غايب حريد بحوف ديما دقة ديالك هذا ماشي صالي وغير هذا صرف ديال البال. لا يوجد في الحديث ما يدل على أن المباشرة للجسم قد حصلت نهائيا لأن الذي كان هو التغسل والترجيل فقط والترجيل هو التمشيط فينا هو ما يدل على الدقان ولا على الواج ولا وتندي عم توصل في الدقان هذا وبعد الجبهة وزي ما ليش اسمها الشهوة فينها هذا ليس حتى لو حصل نفيرة من ذلك فهذا يمكن أن نستدل به أكاد كنت يقول أغسل شعره وترجيله واحد دقان خلاصة الكلام أنه أن هذه الأشياء مأخوذة من نص القرآن المفسر بالفعل النبوي ولا يمكن أن تثبت الأشياء بالاحتمال. الدلالة لا تثبت بالاحتمال. الاحتمال يحتمل أنه يمس ويحتمل ما يمسوش يحتمل كذا. دلالة لا تثبت. دلالة الألفاظ لا تثبت بالاحتمال. إما أن تثبت بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. لا تدش هذه التي نأخذ منها الأحكام في اللفظ. إما بالتضمن أو المطابقة أو الالتزام. وهذا الشيء في هذا الحديث تفحت واحد من هذه الجهات نهائيا. إيش شيخ ترجيل الزمن من اللمس لا بد أن تلمس الشعر. بماذا ترجله؟ بالمشتق. لا الشعر هو ما فيش الحياة. لمس الشعر فيه خلاف كبير. هل يعتبر لمسه لمسا للشخص أو لا؟ شيء بحث. لما يكون ذلك في بعض الأمور فيها الاحتياط. مسائل الوضوء اعتبروا الشعر. نعم في مسائل الاحتياط فقط. في مسائل الاحتياط. ولكن في خلاف. من قال بأنه إذا حلف أن لا يمسها فمس شعرها هل يحنث أو لا يحنث؟ مسألة خلافية. هل تحله الحياة ولا تحله؟ مسائل الوضوء اعتبروا. نعم هو إذا بالبحث فيها في الحياة وليس في الحياة. هو في الحياة ولكن في إحساس. وهذا الأمر لعنى هنا بماذا تعلق؟ تعلق بالإحساس. هذا فيها نظر. إذا نتفع اللمس هنا بالشهوة. نعم. الشهوة لم تتحقق في عائشة رضي الله عنها. هذا هو الظاهر. نعم. أيه. وإن وقع ما ذكر لحائض أي منها ناسية فأولى من غيرها. حتى لو فرضنا أن المرأة مثلا خرجت من الاعتكاف وهي حائض ثم مست بطل اعتكافها. بطل اعتكافها. تقول هي خرجت الآن هي الآن ستخرج من المسجد واعتكافها ذهب بما فيها من من من العذر فكيف يمكن أن نقول هناك تفصيل تقدم أن الذي يرفعه ها أن يرفع المرض وما معه من الأعذار وما ذكر من الأعذار إنما هو استمرار الاعتكاف وليس الاعتكاف الاعتكاف باقي. فلذلك إذا كانت مثلا أرادت أن تخرج ومست أو قبلت أو ما شابه ذلك بطل اعتكافها يجب أن تستأنفه. لذلك قلنا في أول الأمر يجب على هؤلاء الذين بقي اعتكافهم إذا خرجوا أن يكونوا حذرين من هذه الأشياء التي قد ترفع اعتكافه. هذه المسألة نسمى السائشة هل الممسوس أيضا هل الشخص الممسوس أيضا المعتكف إذا كان ممسوسا أيضا ينزل منزلة الماء أنه مسه؟ هذا ليس صحيحا. لو مس هو فاعتكافه لا يبطل. لو مس هو لا يبطل ما لم يكن النقد يعتبر فيه وجود اللذة. نعم لأن ما لم يكن هو قد التذى فإن التذى فحينئذ يكون هذا مؤثرا. وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان. نعم. وإن أذن سيد أو زوج لعبد أو امرأة في نذر لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها فلا منع من الوفاء بها أي لا يجوز المنع. نعم إذا كانت المرأة قد استدنت من زوجها أو السيد العبد قد استدن من سيد هذا الموجود الآن ثم قال له لا بأس وكان ذلك النذر معينا قال له سأعتكف من يوم كذا إلى يوم كذا وعينته ونذرته النذر وهذا كان معينا فأذن لها ثم بعد ذلك أراد أن يمنعها ليس له ذلك لا يمكن له أن يمنعها كما أنه ليس للسيد أيضا أن يمنع هذا العبد بعدما أعطاه الإذن في هذا الموضوع نهائيا وهذا بين فإن هذا قد أسقط حقه بالإذن أسقط حقه بالإذن وعندما نذرت المرأة هذا الذي نذرته ترتب في ذمتها الوجوب فلم يبقى في ذمتها إلا واجب واحد وهو الإتيان وهو وجوب الاعتكاف لأن الواجب الأول أسقطه هذا بالإذن أذن لها من قصد عنده حق أنه أسقطه بلسانه بإذنه أما الأمل أما ثم ترتب في ذمة هذه المرأة وجوب الصوم إذا ما هو الوجه الذي يجب المصير إليه أن ننظر إلى ما في ذمة هذه المرأة لم نجد فيها إلا وجوب الصوم فقط فلذلك قال ليس له أن يمنعها. هذا في الصوم المعين الذي ثبت في الذمة وجوبه، هذا لابد من أن يستصحب في هذه في هذا المقام حتى يفرق بينه وبين النذر غير المعين في الحكم. فإن كان النذر مطلقا فله المنع لأنه ليس على الفور. فإن كان النذر غير معين، فسيقف مثلا الناس تعتكف أسبوعا ولم تعينه، لا يوجد الوجوب. الوجوب المتعلق بالظرف غير موجود، إذن فلا تزحم، ممكن حينئذ أن يمنعها، لأن الوجوب الذي تعلق بالزمان حتى يبقى في ذمتها، تبقى في ذمتها هذه الأيام مخصوصة بهذا اللفظ مفقود، فلذلك يقضى حينئذ باستصحاب حقه لأنه لم ترفعه هي بالتعيين. لو رفعته بالتعيين يرتفع، وما دام لم ترفعه فإنه يبقى، والواجب عليه فقط هو أن يدعها تأتي بنذرها في زمن ما من الأزمنة المستقبلة. نعم. كغيره أي كإذن من ذكر له ما في غير نذر بل في تطوع، إن دخل في النذر في الأولى وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين. نعم، نفس التعليل الذي سبق هو الذي وجد هنا. امرأة طلبت من زوجها أن يأذن لها في صوم تطوع، خلاص مازال أمره أنه نفي الاختيار، فأذن لها، ولكنها دخلت في ذلك النذر، دخلت في ذلك في تلك العبادة، دخلت في ذلك الاعتكاف مثلا، لم تنال منعها، لأن هذا الدخول يترتب عنه الوجوب، فصارت هي مخاطبة بأمر واجب عليها، فأسقطوا هذا الذي له من الحق بالأصالة بما كان عنه من إذن. هذا هو المسألة. ولكن دائما لقلنا للرجل أن يمنع في التطوع، أن يمنع في المعين، هذا كله قبل الدخول، قبل أن تدخل، قبل أن تدخل هي في الصوم، أو أن يدخل الشخص في المعتكف، إذا دخل المعتكف ولا دخل في الصوم ولا في النوافل في نافلة من النوافل، فلا يمكن للرجل أن يمنع الزوجة بعد ذلك لأنه ترتب في ذمتها الأجوب، أما هو فقد أسقط حقه بما سبق. ثم إنه قد يقرر هنا من وجه آخر أن حق الله مقدم على حق غيره من الخلق، وهذا مذهب الإمام مالك. في المذهب المقرر في المذهب إذا تزاحم حقان فحق الله تعالى هو المقدم، كما يخمس أن يخرج عليه هذا الفرع ستأتي فروع أخرى من هذا الصنف التي تشبهه في هذا التخريج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.